مش واجب عليه النهارده يسال الشيخ فلان وبكره ينوع عشان مش متعصب. لا يجوز ان يسال نفس العالم. وبالتالي فبنقول لو انه هيذهب كل مره الى المالكيه يسالهم ما حكم الشرع في كذا فهذا جائز له بشرط ان هو لو وصل له حديث صحيح لا معارضه له يبقى لابد ان يقبله. ما ينفعش يقول بعد ما صح الحديث لديه وعرف ان الحديث صحيح يقول بس مذهب الامام بتاعنا خلاف كده. لا هنا التعصب المذموم. ما ينفعش واحد يقول بعد ما صح عنه مثلا عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكحها باطل فنكحها باطل فنكحها باطل بعد يقول لا بس الحنفيه بيقولوا مش باطل. طب انت عارف الحديث صحيح؟ اه نعم والله الحديث او العلماء قالوا صحيح هو وثبت انه صحيح. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال باطل بتقول لا يبقى لا يجوز ذلك. يبقى ماشي يبقى خليه حنفي في كل المسائل الثانيه مثلا لغايه ما يبلغوا ايه؟ خلافها. بلغوا خلافها عن الرسول صلى الله عليه وسلم يلزموا ان يترك المذهب لايه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعصب المذهبي المذموم هو ان يصح لديه الحديث ثم يتركه موافقه للمذهب. اما ان يتعلم من كتب المذاهب فلا يضر ذلك. والحقيقه ان مساله المذهبيه بالصوره يعني التي وقعت في المتاخرين لم تكن موجوده في العهد الاول ولكن يعني كان لها شبه منها وهو ان اصحاب ابن مسعود تاثروا باقوال ابن مسعود واصحاب ابن عباس تاثروا بايه؟ باقوال ابن عباس واصحاب ابن عمر تاثروا باقوال ابن عمر ولكن لم يكونوا يمتنعون ابدا لا من التعلم من غيرهم ولا كانوا يتعصبون لمذهب ايه؟ عالمهم دون غيرهم دون غيره. ولذلك في الحقيقه مساله ان يتعلم الانسان من علماء زمانه ويستفتيهم دون التزام عالم واحد فهذا ليس بمذموم وليس بممنوع. وان كان الامر اذا اختلف عليه الحال العامي اذا اختلف عليه فتوى العلماء واحد احل واحد حرم واحد اجاز واحد منع فعليه ان يقلد الاوثق في نفسه ولا يجوز له ان يتبع الاسهل ولا يجوز له ان يتبع الاشد مطلقا ولا يجوز ان يتبع ما يعني وجد عليه الناس مثلا. لا اذا لم يكن هناك عنده قدره على معرفه الادله واختلف عليه المفتون اتبع اوثقهم في نفسه. والله اعلى واعلم. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم. يقول قال لي زميل ان الشيخ يوسف القرضاوي اعلم اهل الارض فعرضته بانه ابن عثيمين ولا هذا من القول على الله بغير علم. مين يعرف اهل الارض ويعرف العلم اللي في قلوبهم حتى يقول فلان اعلم اهل الارض؟ هذا والله لا يجوز. نقول الله اعلم. هناك مليار ونصف مسلم الله اعلم بما في قلوبهم. اذا كان ربنا عز وجل عتب على سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم في زمنه حين سئل هل احد في الارض اعلم منك قال لا فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم عليه. يبقى انت غلطانه ولا انت غلطان وهو اغلط. فلا شك يوسف القرضاوي يعني عنده يعني مخالفات شديده جدا ونبذ للادله وفتاوى منكره لا يصلح ان يكون يعني مش عايز اقول الحقوا باهل العلم المجتهدين فيه نظر. اجتهاداته مبنية على قواعد خاطئة. أما الشيخ الثمين فهو من أعلم الناس بلا شك. لكن ما فيش واحد يقول فلان أعلم أهل الأرض. الله عز وجل أعلم بما في القلوب وليس بالشهرة. والسؤال المذكور أن الشيخ يوسف أفتى به مذكور إقدام بدائلها. أعوذ بالله من الضلال المبين. واحد يقول لك أطع السجاير من مارلبورو طب أصلا كل السجاير كلها حرام. فالعياذ بالله ناقص بقى شويه نقول قطعوا الخمره الفلانيه واشربوا الخمره الفلانيه. اعوذ بالله. ها؟ لا السلع دي حسب مصلحه المسلمين. مقاطعه السلع اليهوديه حسب مصلحه المسلمين. ما تقولش ان لو الامريكيه مثلا او كده هي مصلحتنا في ان احنا نستعملها. وهم وبعدين ده في اصلا ما يعني اخطاء كثيره جدا في هذا الباب لان اصلا كثير جدا من المسلمين يعملون اصبحت هذه مجرد علامات والمسلمين هم اللي بيعملوا فيها. علامات تجاريه اعطي الامتياز بها لواحد مسلم فيعمل فيها نقول لا لازم تقطعوا الشركه الفلانيه. هذا كلام عجيب وليس هذا من الموالاه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحارب الروم اليس كان في غزوه تبوك

يبقى المقاطعة واجبة، زي ما الشيخ سيد حماد قال مقاطعة الشرك والذنوب والبدع هو الواجب.